نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نعلق فيها على شرح اصول السنه واصدر اصول السنه الامام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه. وقد املى لعبدوس بن مالك العطار، وهو من اخص طلاب الامام احمد رحمه الله عليه، كما قال ابو يعلى الخليل فيما ذكره في طبقات الحنابله، لان ابا يعلى كان يسمع من الامام احمد ما لا يسمع. وقد ذكر له الامام احمد رحمه الله عليه هذه الاصول. قال الامام عبدوس بن مالك بن عطار رحمه الله عليه: سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وهذه الأصول تكلمنا عنها في المرتين السابقتين. نعلق تعليقا سريعا حتى نصل الكلام أو أن يكون كلاما متصلا. الإمام أحمد رحمه الله عليه ذكر في أول ما ذكر من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأن العلة والحكمة التي من أجلها صدر الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه أصول السنة بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأن كل الطوائف وكل الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها تدعي اتباع السنة، وكان الفرق والفيصل بين كل الفرق في صدق دعوتهم وكذب دعوتهم اتباع السلف، اتباع الصحابه من عدم اتباع الصحابه رضوان الله عليهم. لذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بذكر الوعيد لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، انما ذكر هذا وأقول عليه فلا خير في الجبال. ثم قال وقف البدع. وقلنا البدع كما عرف الشاطبي رحمة الله عليه عبادة في الدين مخترع يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله عز وجل. مهما ظننت أن عملا وعبادة تقربك من الله عز وجل وهذا العمل لم يعمل بمثله الصحابة فلا خير فيه. ولذلك نحن نقول كما قال ابن مسعود كل عبادة لم يتعبد أصحاب محمد فلا تعبد. أي عبادة يحدثها الناس يظن أنها قربة إلى الله عز وجل نسأله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن فعلها فبها ونعمت، وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه فنحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، وإذا لم يفعل الصحابة ذلك فلا خير فيه، إذ الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على اتباع سنة، فطالب أن الصحابة لم يفعل فليس من السنة في شيء. قال وكل بدعة فهي ضلالة، يعني لا تحسبن أن أي بدعة فيها خير، لا تظن قلت البدعة أو كبرت. البدعة مختلف فيه، يعني مختلف في تقسيمه، أعني تقسيماتها كثيرة، لا أعني أن الاختلاف واقع فيه هل هذا بدعة ولا لا، تقسيماتها كثيرة، بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، بدعة عقدية وبدعة عملية. أخطر البدع البدع الاعتقادية، والبدع الاعتقادية مآل هدفها، والبدع العملية كما يفعل بعض الناس في زماننا وقبل زماننا، ونسأل الله أن يسلمنا. أي بدعة ضلال صارت أو كبرت. والخطر في البدعة نحن نعلم أن القلب يعتريه شبهة وشهوة، القلب يعتريه شبهة وشهوة. الشهوة كأن يختلف الإنسان المعاصر بالمحرمات، وهذه وجب على ابن آدم حظه فيه والمعصوم من عصره. وأما الشبهة فهي شبهة في الدين، يأتي الشيطان فيلبس على بعض الناس دينه، يريد أن يجعلهم ينحرفون عن دينه، هذه بدعة. الخطير في البدعة أن صاحبها يتقرب بها إلى الله عز وجل، وليس صاحب المعصية كذلك. صاحب المعصية إن قلت له تب من معصيتك قال ادعو الله لي، يعلم أنه على المعصية ويعلم أنه على خطر، لكن صاحب البدعة يتقرب إلى الله عز وجل يقول لك كيف أترك ديني. الذين يتمسكون بالأبرحة ويسجدون على العتبات إن قلت لهم دعوا أنتم فيه يقولون نحن ما نعبدهم إنما ليقربونا إلى الله زلفى. يقول هذا دين، يقول لك هذا ديني، فهذا تريد أن تجعله يعلم قصد دينه من أوله قبل أن تخرجه من بدعته. ولذلك صاحب البدعة ذم الشرع منه بخلاف صاحب المعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شرب الخمر وشرب الخمر من الكبائر، قال في شرب الخمر لما نعلم بعض الصحابة قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني علمته يحب الله ورسوله، مع أن شارب الخمر لكنه صاحب معصية. وكما قلنا الناس في المعاصي متفاوتون، ولكن ابن آدم كتب حقه فيه. أما صاحب البدعة فلم يغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك في حديث صحيح جماعة من أهل العلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى. صاحب البدعة لا يوفق إلى التوبة إلا إذا وفقه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي هو جد الخوالد لما ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم وبعض الخراج الذي جاء، فقال يا محمد اعد فانك لم تعد، فاستعبر الصحابه ومن رجع من ذلك وهم بقتله، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فانه سيخرج من ضبطه هذا من صلبه اقوام. وذكر من عبادته قال يحفظ احدكم صلاته الى صلاته وزكاته الى زكاته وصيامه الى صيامه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه، لان ادركته لاقتلنهم قتل عاد وارم، مع كثره العباده لم يغتفر لهم في بدعته. لما؟ لان البدعه عظيمه جدا وخطر في الدين. ولذلك الشافعي قال رحمه الله عليه: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا قد خان رساله، فان الله عز وجل قال: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. مالك الله عليك. ولذلك اي بدعه يبتدع صاحبها ويزعم انها حسنه فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الدين ما بلغه الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى عصمه من ذلك. قال: وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء. الخصومات في الدين من جمله المراءات وجمله المجادله التي ذمها الله عز وجل. ان ياتي رجل من اهل البدع يريد ان يناظرك فقل له: ان من اصول سنتنا ان نترك الخصومات، واما تلك المناظرات التي تراها موجوده في كتب اهل السنه فان اهل السنه لم يحدثوها، انما اضطروا اليه. وهناك اشياء كما سياتي بيانها اضطر اهل السنه الى فعلها ردا على اهل البدع. انت ترى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الف كتابه الذي سماه درس تعارض العقل والنقل، درس تعارض العقل والنقل، وترى في هذا الكتاب ردودا على اهل البدع. فترى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ربما استعمل كلام الفلاسفه واستعمل كلام المناطق، وهذا ليس منصوب بديننا ولا اعتقادنا، انما احتاج شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الى مثله لانه كان في موطن الرد على اهل البدع على اصحابه. ولذلك لم نكمل بان تعلم الفلسفه ابتداء، لكن لما دخل المتفلسفه وافسدوا علينا او ارادوا ان يفسدوا علينا دينهم بل افسدوا على طائفه من الناس دينهم، اضطروا اهل السنه الى ان يتعلموا الفلسفه ليردوا عليهم باطلا. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه ان يتعلم لغه القوم لغه اليهود حتى يبانوا شرا ومكرا. فليس من اصول السنه ان ينظر اهل البدع. اذا جاءك رجل قال: انا اريد المناظره، قل له لا. فاذا قال لك: اذا انت لا تحسن، قل له: كل ما شئت. لا احسن ولا احسن. لما جاء رجل لمالك رحمه الله عليه وقال: يا امام قد ادركت امام مالك، أن أصولهم التي يدرسونها أن القرآن ناقص، وأن رسالة لم تكن تنزل على محمد إنما كانت على علي، فأخطأ جبريل فأنزلها على علي، فاستحى قالوا أن يردها، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني يا محمد بلغ ما أنزل إليك إلى علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والكثيرون من الصحابة هؤلاء بأعيانهم الكفار، هؤلاء الطبقة الأولى. طيب، عامة الشيعة مساكين لا يعلمون شيئا، عامة الشيعة مساكين، هؤلاء لا يكفرون. لما؟ الموانع عندهم موجودة، كذلك أهل البدع. هناك مبتدع يعلم بدعته، وكلمته ونصحته فلم يستجب، فدخل في حد العناد، فهذا ممن نهينا أن نجلسه. إذا ما الذي ليس من أصول السنة مجالستهم؟ هم أهل البدع الذين ظهرت معاندتهم وعلمهم، أو ظهر علمهم بالبدعة التي هم عليها. فإن كان هناك رجل ملبس عنده هذا الفهم، إنسان ملبس عنده هذه البدعة، فهذا الجرم هذا يجب عليك أن تنصحه. لكن إن كان هذا الرجل مشهورا في الناس، إن كان الرجل صاحب بدعة وكان مشهورا في الناس والناس يعلمون بدعته، فليس من السنة أن تجالسه على مرضى ومسرع من الناس. لمن؟ إن الناس يعلمون بدعته أو هو مشهور وأنت مغلوب فيه، وإذا جلست معه ظن الناس أنه على سوية مثلك، فمجالستك معه على موقع ومسمع الناس أنت تلبس على الناس دينك. ولذلك قيل لبعض أهل العلم أظن ابن سيرين أو غيره إن رجلا يقول أنا مجالس أهل السنة وأهل البدعة، فقال هذا رجل يريد أن يسوي ما بين الحق والباطل. الذي يريد أن يجلس هؤلاء ويجلس هؤلاء هذا يريد أن يساوي بين الحق والباطل. لذلك نحن نهينا عن مجالسة أهل البدع. من هم الذين ظهرت معاندتهم للسنة؟ والذين عانوا البدعة فلزموه، والذين اشتهروا بين الناس، فنحن أيضا نهينا عن مجالستهم على المرء ومسمع الناس. لكن يبقى ماذا؟ يبقى النصح لك، يبقى النصح لك. فإن ظهر عنادهم وأنهم كلموا ولم يرجعوا، فبعد ذلك يبقى التحذير منهم. هناك من الناس من إذا اشتهر بدعته وجب أن يشتهر الرد عليه، وهذا من أصول أهل السنة. إذا اشتهر الرجل واشتهر خطأه وجب أن يشتهر الرد عليه. لمن؟ لأمرين: لأنه مشهور وكلمته في الناس معلومة. الأمر الثاني أننا لما نشتهر الرد على بدعته نصور جماهير المسلمين من أن يقعوا في البدعة التي جاءت عن لسان هذا الرجل، ونحن نرحمه. لذلك أهل السنة أعلم الناس بالله وأرحم الناس بعباد الله. كيف؟ لما يرد أهل البدع، لما يرد أهل السنة على أهل البدع، أولا يحجلون عامة الناس من الوقوع في بدعة هذا، ثم هم يرحمون المبتدع نفسه. كيف؟ إن المبتدع إذا لقي الله عز وجل برجل تحمل بدعته خير له من أن يلقاه بمثله. فإذا رد أهل السنة بدعته فإنهم يقللون الحمل منه. ولذلك لا ينبغي أبدا أن يهجر هذا الأصل، لكن ينبغي أيضا ألا يستعمل بإفراط، إنما يستعمل من حكيم. كيف يرد مشهور بين الناس، مشهور العلم، لكن زاد القدم. فرق بين أن يكون بعض من أهل السنة ثم زاد القدم، وبين أن يكون بعض من أهل البدعة يناصر البدعة ويؤازرها. فجاء بعض الناس ممن لا يحسنون عقيدة السلف، فإذا بهم وجدوا هذا الشيء في الحرم، فلما استقبله دخلوا على الوجه وقال هكذا المولى أحمد. هم جهلوا الناس، هؤلاء يخالفون كلام السلف. يقول الله عليهم ينبغي أن ننزل كلام السلف في موضعه، لا أن نأخذ كلام ابن السلف ونجعله في موضعه. إذا من أصول أهل السنة طرد الخصومات والجلوس مع أصحاب هذا، وترك المراض والجدال والخصومات في الدين. قال رسول الله عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرناه عن نقل عن رسول الله. والسنة تفسر القرآن وهي تبعية القرآن، وليست السنة قياس. نقول ليست السنة قياس، ورب السنة ماذا؟ باب العقيدة. العقيدة ليس فيها قياس، لأن العقيدة هي تأخذ من القرآن والسنة. تعريف تعريف العقيدة إن هنا ليس في السنة قياس، ليس في العقيدة قياس. لما؟ لأن العقيدة هي الأخبار الغيبية، هي الأخبار الغيبية التي جاء الشرع بها وألزم العباد أن يؤمنوا بها. طالما أن العقيدة هي أخبار غيبية فلا يصح أن يقاس على الغيب، إنما القياس أصله أن تقيس على مشاهد، على حكم ثابت معلوم مشاهد، هذا القياس. لكن تقيس على غيب هذا لا يصح ولا يقرب لله الأمثال. فالله عز وجل غيب، فلا لم يرى ربنا سبحانه وتعالى ولم يرى مثله حتى يقاس عليه، كذلك بقية الغيبيات. ولا تقرب لها الأمثال، إذا جاءك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لها الأمثال، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مس في النار، وهذا كما قلت حكم منسوخ كان في أول الإسلام. ونسب حديث جابر عند مسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث هذا الحديث: الوضوء مما مس في النار. فقال له بعض أصحابه: ألا أمرتني أن يتوضأ من الحميم من الماء الساخن؟ فهنا استعمل قياسا في مقابل النص، مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. قال: ولا تضرب له الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها بصمة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لم ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان له للقدر، ومثل أحاديث الرؤية. هنا من الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. لا يقال لأفعال ربنا كيف ولا لما، ولا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عما يفعل. القدر سر الله في خلقه، مهما بذلت جهدا لتعلم الحكمة من قدر الله عز وجل فلا تستطيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أمسكوا عن ماذا؟ عن الكلام فيه. مرتبط عدم الاعتراض. من لم يعتد فهو مسلم. إذا أنت الله عز وجل بك محظور وأنت ترى بظاهر رؤيتك في بادئ الأمر أنه مشرب لك ولم تعترض على حكم الله فأنت مسلم. فإن رضيت فهذه مرتبط العدل، والرضا ليس الواجب والتسليم واجب. لذلك يقول أهل العلم التسليم الرضا التسليم بالقضاء واجب والرضا به مستحب. أن ترضى على كل وجه هذا لا يحسنه إلا قلة من المسلم. يقول مثل حديث الصادق المسعود، حديث الصادق المسعود اللي هو حديث ابن عبد المسعود، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الحديث ويؤمر فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رسمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قد يقول بعض الناس الملك خلق عظيم من خلق الله عز وجل وهم أعظم خلقة من بني آدم، فكيف يدخل الملك الرشد ويفعل ذلك؟ هذا اسمه ايه؟ ضرب للأمثال. وتريد أن تبلغ ماذا سبيل ملكك؟ أنت لا تدري. إذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليك السمع والطاعة، قل صدق. لذلك ابن مسعود هنا لم يعني في حدود علم لا أعلم حديثا ذكر فيه هذه الأفضل إلا حديث مسعود. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال الصادق المصدوق في هذه العبارة أنها من الغيبيات التي ربما ردها طريقة من الناس. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. لذلك هذا من جملة الإيمان بالقدر. قال ومثل حديث الرؤيا كله وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المسورات عن الثقات وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤيات والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. الرؤية هي رؤية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأصحاب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون مسيح. إنكم سترون ربكم، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المؤمنين سيرون ربكم. المؤمنون سيرون الله عز وجل، فمن كذب بهذا فإنما كذب بغيب لم يبلغ عقل، إنما كذب بغيب لم يبلغ عقل. فإذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سنرى ربنا فوجب علينا أن نؤمن بأننا سنرى ربنا إن كنا مؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرى ربهم سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فمنزلة الرؤية منزلة أعلى وهي الزيادة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره. ولذلك أحاديث الرؤية من الأحاديث المعتبرة لذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعته والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال بما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعته والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ولذلك يقول ابن ابي حاتم رحمه الله عليه في حاليته: وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يختار ربك الاصل. وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يختار ربك الاصل. سبحانه وتعالى قال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع البلاد ويسلم ويؤمن بالأخر. مهما رأيت الرجل يتكلم بالسنة ولم يسلم للأثار التي ثبتت فليس من السنة. إذا رأيت الرجل يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعترض على ما ثبت عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما لم يختلف فيه فاعلم أنه ليس من السنة، وإن رأيته يكثر من السنة. قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يقدر أن يقول ليس بمخلوق. القرآن من عقيدة أهل السنة والجماعة الذي ينبغي أن تلقى الله مع سبيل بها أن تعتقد أن القرآن كلام الله وأن القرآن ليس مخلوقا، وهي المحنة التي وقعت للإمام أحمد رحمة الله عليه. القرآن كلام الله عز وجل، واختلف الناس فيه أهل البدع، فمنهم من قال كالأشاعرة ليس كلام الله بل هو معنى. قذف الله عز وجل في روح جبريل وعفو عنه جبريل، وهذا كلام زائد سيأتي بيان تفصيله في موضعه. وبعضهم يقول: لا، القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق. وأهل السنة قال: من قال بأن القرآن مخلوق كفر. لمن؟ لأن معناه أن الله عز وجل لم يتكلم حتى خلق كلاما سماه قرآن، فبعدما خلق كلاما سماه قرآنا صار يتكلم، وهذا فيه نسبة النقص لله عز وجل. ونسبة النقص فيه هي نسبة عدم الكلام لله عز وجل، وعدم الكلام هذا نقص. وهناك أصول لما سألت الكلام عن الصفات من جملتها: كل نقص تنزه المخلوق عنه فالله أولى به. كل نقص تنزه المخلوق عنه فالله عز وجل أولى أن يتنزه عنه. الرجل الذي لا يتكلم فيه نقص، ولذلك الله عز وجل لا يوصف بالنقص أبدا سبحانه وتعالى، لا بالعجز ولا بعدم الاستطاعة ولا كذلك بعدم الكلام. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يبلغ أن يقول ليس بمخلوق. يعني الإنسان، بعض الناس إذا سألته القرآن كلام الله يفور ويقول: القرآن ليس مخلوق، القرآن ليس مخلوق. طيب، هو كلام الله أو ليس مخلوق؟ فما يعجزك أن تقول هو كلام الله؟ لأن هناك من الطوائف من يقول ليس مخلوقا لكن ليس بكلام الله. هذه الطوائف سيأتي الكلام عليها بالتفصيل على من تكلم له. كلام الله عز وجل إذا قال ليس مخلوقا خرج من بدعة، وإذا قال ليس بكلام الله إنما هو معنى، كما قلت الأشاعرة يقولون هو معنى. وهناك من الناس من لبس عليه كلام الأشاعرة، لأنه من الأشاعرة من أهل العلم كثير، فقالوا بأن القرآن هذا إنما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ ثم ذهب جبريل عليه السلام فأخذه من اللوح المحفوظ ثم نزل به إلى من؟ ولا ليس عندنا ذلك. هذه واحدة. الشيء الثاني الأظهر في الرد على هذا، هل القرآن مثلا منجما ولا جملة واحدة؟ منجما مفرقة، تمام؟ ينزل عن منقضى الحال ولا هكذا؟ على منقضى الحال. فمن أن لجبريل أن يعلم بأن هذه الآية تلائم هذا الموقف إلا من الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل أخبرنا بأنه أوحى إلى جبريل وسمعه جبريل، وفي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله بالوحي سمع. والكلام لا يكون كلاما إلا أن يسمع من قائله، لا يكون الكلام كلاما إلا إذا سمع من قائله بأي طريق بأي حروف السماء. لكن أن يؤخذ من شيء لم يتفوه به صاحبه تعالى طبعا من العلو العلو الكبير ولا لله مثل الأعلى سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى تكلم بالوحي كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فسمع جبريل ثم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هو معنى عبر عنه جبريل ولم يقل جبريل القرآن من اللوح المحفوظ، فكل ذلك ليس من كلام اهل السنة وليس عن ذلك دليل. طالب ايه الفرق بين ان انا اخذ الكلام ونزله على سيره جبريل او اقول مش المصدر واحد ولا يتحرك يعني الواسطه ما اتحركتش؟ اذا قيل ان القران اخذه جبريل من اللوح المحفوظ اذا لم يثبت لربك الكلام وتحتاج يعني لا تقول بان القران كلام الله عز وجل، لا تقول بان القران كلام الله عز وجل، انما هو عباره عن كلام الله. في فرق بين عباره عن كلام الله، فرق بين هو كلام الله عز وجل. فاخذه من اللوح المحفوظ لم يثبت، تمام؟ اخذه من الله عز وجل مباشره سمعه جبريل عليه السلام هو الذي دلت عليه النصوص. وهذا غيب ولا مشاهد؟ غيب. وطالما انه غيب وثبت الاصل به فلا يحل لنا ان نعلم عنه الا شيء لم تبلغه علومه، تمام؟ قال فان كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، واياك ومناظره من احدث فيه ومن قال بالاخذ وغيره. هناك من اهل البدع من استخدم كلمة هذه الكلام من أهل السنة ونزله في غير موضعه. بعض الناس يقول لفظي بالقرآن مخلوق والكلام ليس مخلوقا. كلام صحيح ولا صحيح؟ كلام الله مخلوق؟ لا، ألفاظنا مخلوقة. فاستعمل بعض أهل البدع هذه الكلمة تعمية على عوامل الإسلام. ولذلك نحن نقول الألفاظ المشكلة لا يصح أن تقال في باب الاعتقاد. الألفاظ الإيه؟ التي تحمل معنى صحيح ومعنى خطأ لا يحل أن تقال في باب الاعتقاد. لمن؟ لأنه ينبغي أن يسحب إلى الناس بلسان عربي مبين ليس فيه خطأ، ليس فيه خطأ. ومن وقف فيه فقال لا ادري مخلوق او ليس بمخلوق، ليس هذا من كلام اهل السنه وانما هو كلام الله. هذا صاحب بدعه مثل من قال هو مخلوق انما هو كلام الله ليس بمخلوق. والامام يقول يوم القيامه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحه، وان النبي صلى الله عليه وسلم تضرع ربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. ففهم بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيان. ونفهم عائشة رضي الله عنها ذلك. ونفهم أبو قتادة وغيرهم وغيرهم من الصحابة. وقال من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله كريم. قالت عائشة من زعم